بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من أهم الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة أو بالبداهة دون حاجة إلى نظر واستدلال وتأمل كبير هو إباحة الطلاق الذي قد يحدث في الحياة الأسرية. الله سبحانه وتعالى حببنا بالزواج وأبغض لنا الطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى يحب البناء ويكره الهدم والإساءة والإيذاء. ولا شك أنه قد تحدث ألوان من سوء التفاهم بين الرجل والمرأة في بدء الحياة الزوجية، فلكي يتحقق التقارب في الطباع والعادات والأخلاق لا بد إلا أن تمضي فترة. فهنا قد يسيء الرجل أو تسيء الفتاة لنفسها بأن تطلب الطلاق، وقد يتعجل هذا الرجل إقامة الطلاق لأسباب واهية ولا قيمة لها. فلذلك ينبغي أن يتأدب المسلمون والمسلمات في هذا الأمر، وأن لا يقدم أحدهما على ما يغضب الله جل جلاله. فأحب الأعمال إلى الله الزواج أو النكاح، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالطلاق هو سبيل لفسخ أو إنهاء الحياة الزوجية التي شرعها الله جل جلاله بعقد الزواج، والذي سماه الله ميثاقا غليظا، أي عهدا شديد التأكد. فلا يصح التسرع بنقض هذا الميثاق أو حل بنوده، لأن في ذلك إساءة بالغة للمرأة. لكن قد تتوافر بعض الأسباب التي تلزم الإنسان بعد فشل كل الوسائل الإصلاحية المعروفة، التي هي وسائل الوعظ والإرشاد ثم التحكيم ثم الهجر في أو قبل التحكيم الهجر في المضاجع أو ثم الضرب غير المبرح، أي الشيء الرمزي كالضرب بالسواك ونحوه، ثم التحكيم بأن يرسل كل منهما حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا استعصت الحلول ولم يعد هناك أمل في استمرار الحياة الزوجية لسبب صارخ وجوهري، حينئذ يقدم الرجل على الطلاق. ولكن الطلاق المشروع هو أن يكون مكررا، وذلك في مرات ثلاث. أما المرتان الأوليان فيحق للزوج أن يراجع زوجته إذا كان الطلاق رجعيا، وذلك في وقت العدة قبل أن تنتهي عدتها من الطلاق، يعني في أثناء العادات الشهرية الثلاث عقب صدور الطلاق. فهذه فترة العدة يجوز مراجعة المرأة باللفظ أو بالفعل دون حاجة لإبرام عقد زواج جديد. فهذه فترة أو مهلة أو فرصة لكي يستدرك كل من الزوجين الظروف وإصلاح الأخطاء، فيبدأان حياة جديدة. فإن تعثرت الرجعة بعد الطلاق الأول فأمامه فرصة ثانية، وأما بعد الطلاق الثالث فلا تحل المرأة لهذا الزوج الذي طلقها مرات ثلاثا إلا أن يحدث عقد زواج جديد ويقصد به الاستمرار والاستقرار. فإذا تصدع هذا الزواج الجديد وطلقت أيضا بشكل طبيعي، يمكن أن تعود المرأة للزوج الأول بطلقات ثلاث جديدة. وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية 229 وما بعدها، فقال الله جل جلاله: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها أي المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الجديد فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الآية الأولى بينت أنه من الضروري أن تسيطر العوامل العقلية والأخلاق الكريمة على كل من الرجل والمرأة، فإما أن يعيش عيشة استقرار ومحبة ووئام، وهذا معنى قوله تعالى فإمساك معروف، وإما إن استعصى الحل يكون التسريح والطلاق والفراق بالإحسان دون إيذاء ودون تبادل شتائم ودون إنقاص لحق المرأة في مهرها، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فسواء كان المأخوذ بالقهر أو بالإكراه أو بسيف الحياة أو بالتفجيل، كل ذلك لا يحل للرجل من هذا المهر شيء خلافا لما يفعله بعض الجهلة. وفي مقابل هذا الحق للطلاق، حق الطلاق للرجل، لأن الشرع ربط هذا الحق بالرجل فقال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فتح الله منفذا للمرأة أيضا مقابل حق الطلاق، وهو ما يسمى حق الخلع أو المخالعة، وهو أن تبذل المرأة شيئا من مالها لتتخلص من قيد الزواج ومن رابطة الزواج مع هذا الرجل. فهذه المخالعة مشروعة أيضا، وهي ما دلت عليها الآية الأولى، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، الفداء يعني الخلع أو العوض على مال، تلك حدود الله. إذن نظام الحياة الزوجية يقوم على أساس قانون إلهي، ولذلك قال تعالى في نهاية الآية تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوزوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يكون الرجل ظالما إذا افتأت على المرأة وطلقها بغير عذر أو سبب مقبول أو مشروع أو سبب وجيه، فإن كان السبب تافها ولا قيمة له يعد ظالما، والظلم ظلمات يوم القيامة. هذا بالنسبة للطلقتين الأولى والثانية. أما إذا حدثت الطلقة الثالثة فتصير المرأة كما هو معروف مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، وهي التي تسمى المبتوتة. فهذا ما نصت عليه الآية 230، فقال جل جلاله كما ذكرت فإن طلق المرة الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الجديد فلا جناح عليهما أن يتراجعا بعقد جديد لا بمجرد المراجعة، إن ظن أي تأكدا، هنا وليس الظن هو المراد به يعني الاحتمال، وإنما يغلب على ظنهما بحيث يكون هناك تأكدا للعودة إلى حياة جديدة وأساليب جديدة ومعاملات جديدة، إن فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فإذا هناك نظام ينبغي التقيد به، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعلمون الحق ويعلمون أصوله، فلا يصح تجاوز كل ذلك. طلاق إذا أمر غير مرغوب فيه ولا يلجأ إليه إلا لضرورة أو حاجة أو سبب وجيه، فهو أبغض الحلال إلى الله كما ذكرت، كما أن أحب الحلال إلى الله هو النكاح. فيكون الطلاق إذن سببا أو سبيلا من أجل التخلص في بعض الحالات الاستثنائية من أسر هذه الحياة الزوجية المعقدة، والتي كانت مقومات فشلها وخيبتها وعدم التأكد من استمرار الحياة المستقرة فيها، حينئذ يلجأ إلى الطلاق، والطلاق آخر الدواء كما أن الكي هو آخر الدواء. وهذا خلافا لما يفعله بعض الجهلة من إلقاء قذائف الطلاق سواء هزلا أو جدا ولأي سبب أو عذر، سواء كان مقبولا أو غير مقبول، فهذا فعل الجهلة. والإسلام ينبذ كل تلك المحاولات وتلك التصرفات التي تصدر عن الرجل، هي تصرفات غير مسؤولة وتصرفات غير مقبولة وتصرفات لا تتفق مع الميزان الصحيح ولا العلاقة القوية التي ينبغي أن تسيطر على الحياة الزوجية. الطلاق إذن حكمته هو معالجة ما استعصى من الحلول. لا بد من أن يصبر الرجل فترة طويلة على المرأة قبل أن يبادرها بالطلاق، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذا المعنى: لا يفرك، أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن ساءه منها خلق سره منها خلق آخر. نحن جميعا لا ندعي العصمة، ولا يمكن لإنسان أن يدعي أنه كامل الأوصاف أو كامل الأخلاق أو كان خاليا من الأخطاء وأن غيره هو الذي يخطئ، فهذا من وساوس الشيطان. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ينبغي أن ندرك إدراكا جازما أن الأخطاء التي تسبب أخطاء أخرى ينبغي تفادي الأسباب، فتحدث مفادات للنتائج، والنتائج غير المقبولة وغير الكريمة. فالطلاق إذن مشروع من أجل حل هذه المشكلات. والطلاق كما ذكرت هو بيد الرجل، أما ما قد تطالب به بعض الجهات التي لا تدرك ما أحله الشرع والنظام الذي قامت عليه هذه العلاقة في شرع الله ودينه، يريدون أن يجعلوا الطلاق بيد القاضي، وهذا في الحقيقة يؤدي إلى خلل كبير، وذلك لأنه يؤدي إلى إفشاء أسرار الحياة الزوجية، وفيه ضرر محقق بالمرأة التي قد تطالب بجعل الطلاق بيد القاضي. فالعلاقة بين الرجل والمرأة هي سر من أسرار الله، وهذا السر ينبغي أن يحافظ عليه، فلا يلحق الرجل بالمرأة ضررا، لأن إفشاء الأسرار يؤدي إلى نفور الآخرين من التزوج بها مرة أخرى، فإذا تمت الخالعة أو تمت المفارقة بنحو سري لا يطلع عليه أحد، فالناس يقبلون على التزوج بهذه المرأة التي أصبحت أيما، أي لا زوج لها، عندئذ يمكن أن تجد بديلا عن هذا الرجل. وكثير من حالات الحياة الزوجية الفاشلة الأولى يمكن أن يعوض عنها بحياة زوجية جديدة. ينبغي أن يعلم أن الطلاق يؤدي إلى تحريم المرأة على الرجل، فتصبح بمثابة امرأة أجنبية، فلا يحل له أن ينظر إليها فيما عدا وجه والكفين، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز له أن يبيت معها أو ينظر إليها، فذلك أمر غير مشروع، لأن الطلاق يؤدي إلى تحريم المتعة الزوجية، سواء كانت المتعة المعروفة أو المتعة البصر أو المؤانسة أو ما شاكل ذلك. فهنا قد يسيء الرجل أو تسيء الفتاة لنفسها من أن تطلب الطلاق، وقد يتعجل هذا الرجل إقامة الطلاق لأسباب واهية ولا قيمة لها. فلذلك ينبغي أن يتأدب المسلمون والمسلمات في هذا الأمر، وأن لا يقدم أحدهما على ما يغضب الله جل جلاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.